في الحديث عن قضية لغوية لعلها تحل الإشكال. تفضل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. شيخنا هنا ضمير الهاء المفرد يدل على أنها سنة، ما قال عضوا عليهما. نعم. يعني الخلفاء الراشدون يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة واحدة. نعم. لا يعني كما قلنا أنه أحد الخلفاء وإنما الخلفاء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، ما قال عضوا عليهما. فالخلفاء يعملون بسنة النبي فهي سنة واحدة. ما رأيك بهذا؟ هذا كلام جيد. نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين مخالفة، وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول. نعم. كأنها المبينة يا شيخ. مبينة. نعم. لا يتبع غير سبيل المؤمنين. هذا. يلا اسمح لنا يا أستاذ. الله يجزيكم الخير يا أستاذ. الله يحفظكم. الله يحفظكم. يا الله سبحانك الله. أعوذ